بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا تقديم للمصحف المرتل برواية ورش عن شيخه الإمام نافع في كلمات القرآن المختلف فيها بين ورش وحفص عن شيخه الإمام عاصم بن أبي النجود من طريق الشاطبية. وورش هو عثمان بن سعد ابن عبد الله بن سليمان بن إبراهيم، وكنيته أبو سعيد ولقبه ورش. ولد عام 1100 من الهجرة بقفط، بلد من بلاد صعيد مصر. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. في حكم الواحد منها. وفرشا لأنه لا يتعدى الحكم أول حرف إلى غيره إلا بدليل أو إشارة. ثانيا أن نشير إلى توجيهات مواقع الإعراب تيسيرا لمواضعها حسب رواية ورش. أما التلاوة التي نقدمها من أول الفاتحة إلى قوله تعالى في سورة البقرة: وكانوا أنفسهم يظلمون، الآية 57. الاستعاذة هي طلب الإعاذة من الله تعالى، وتكون قبل القراءة، ولفظها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي ثابتة أوائل السور ما عدا أول سورة براءة. أما بين السورتين فلورش البسملة والسكت والوصل. ووجه البسملة بين السورتين فلحديث سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم انقضاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. قرأ ورش كلمة مالك بحذف الألف بعد الميم فتصير ملك يوم الدين على وزن فقه، صفة مشبهة أي قاضي يوم الدين. سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب. قرأ ورش كلمة يؤمنون بإبدال الهمزة واوا ساكنة فتصير الذين يؤمنون. ووجهه التسهيل والتخفيف. ويقيمون الصلاة. قرأ ورش كلمة الصلاة بتغليظ اللام فتصير ويقيمون الصلاة لمجاورتها الصاد المفخمة، وهي لغة عند العرب. بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قرأ ورش المدين بإشباع المد بقدر 6 حركات، لأنه مد منفصل للاستعانة على النطق بالهمز محققا، وكذلك في المد المتصل. وبالآخرة هم يوقنون. قرأ ورش كلمة وبالآخرة بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفها، وتوسط البدل مع ترقيق الراء فتصير وبلاخرة. فوجه النقل التخفيف، ووجه التوسط وجود الهمز مع المد، ووجه ترقيق الراء لوجود كسر قبلها وهي في إحدى لغات العرب. عليهم أأنذرتهم، قرأ ورش عليهم أأنذرتهم بضم ميم الجمع ووصلها بواو مدية فتكون مدا منفصلا بقدر 6 حركات، ولو تركت لبقيت الميم ساكنة وتحركت إن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. أين؟ إذ هم يخادعون أنفسهم بما يمنونها من الأباطيل وتمنيهم أنفسهم كذلك، يكذبون. قرأ ورش كلمة يكذبون بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال فتصير يكذبون مضارع كذب المتعدي بالتضعيف. السفهاء ألا، قرأ ورش كلمة ألا بإبدال الهمزة واوا مفتوحة للتخفيف فتصير السفهاء ولا من أجل التخفيف. وإذا أظلم، قرأ ورش كلمة أظلم بتفخيم اللام فتصير أظلما لمجاورتها حرف الاستعلاء. على كل شيء، قرأ ورش كلمة شيء بالتوسط والمد لمراعاة اجتماع الهمز واللين في كلمة. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، قرأ ورش كلمتي كثيرا بترقيق الراء فتصير كثيرا لأنها لغة بعض القبائل. إني أعلم، قرأ ورش كلمتي إني أعلم بفتح ياء الإضافة فتصير إني أعلم، والفتح والإسكان فيها لغتان عند العرب. هؤلاء إن كنتم، قرأ ورش هؤلاء إن كنتم بتسهيل الهمزة الثانية وإبدالها حرف مد مشبع وإبدالها ياء محضة، كل ذلك للتخفيف وجمعا بين اللغات العربية. ثم اتخذتم، قرأ ورش كلمة اتخذتم بإدغام الذال في التاء فتصير ثم اتخذتم، والإدغام والإظهار لغتان عند العرب. وظللنا، قرأ ورش كلمة وظللنا بتغليظ اللام الأولى فتصير وظللنا لمناسبة الضاء المفخمة. هذا وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.